بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب العظمة، باب إذا أتي بأول الثمرة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول الثمرة قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي سائنا بركة مع بركة، ثم يناوله أفضل من بحضرته من البلدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن نزال في الأطعمة وآداب الطعام والتسمية على أوله وآخره. نقول رحمه الله: باب أول الثمر. حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بأول ثمرة عند أصبه جالس مع أصحابه أخذها بيده وقلبها بأول ثمرة التمر أو ثمر العنب أو ثمرة الطائح، أخذها بيده وقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. هذا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتته ثمرة، أول ثمرة تمرة وإلا عنبة، ثم بعد ذلك يدعو: اللهم باركنا في ثمارنا وباركنا في مدينتنا وباركنا في صاعنا ومدنا بركة مع بركة. سأل الله الكريم فضله. المدينة لا شك أنه مدعو لها، لكن مكة دعا لها إبراهيم عليه السلام، مكة دعا لها بالبركة أيضا، والرسول دعا للمدينة، وكل المدينتين مشرفة عند الله وفيها أرزاق لرب العالمين لأهلها، ما يدري من أن يأتيك الرزق الإنسان، يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الشاهد أنه يأخذ التمرة أو الثمرة ويعطيها أصغر من عنده، إذا دعا بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام أعطاها أصغر من عنده يأكلها. باب أكل البلح بالتمر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني، حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب أكل البلح، يعني البلح والبسر لما تمر بالتمر، يعني أكل البلح بالرطب. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، أبو بشر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نعم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا البلح بالتمر، يعني بالرطب، البلح البسر تأكله بالرطب، فإنك كلوا الخلق بالجديد، يعني الخلق التمر اللي نضج خلاص، والجديد البلح جديد، والتمر اللي انتهى خلاص، يعني التمر وترطب وانتهى، كله خلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويبكي ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد، يعني يعبد الله، يبكي إذا كان صالحا من الصالحين ويعبد الله ومستديما على عبادة الله ويأكل رزق الله ويشكر ربه ويشرب الماء ويشكر ربه ويتعبد ربه ويتوقع ويتقوى بأكل الرطب أو بأكل البلح أو بشرب الماء، يتقوى به على طاعة الله تعالى وتقدس. فالشيطان لا شك أنه يبكي من هذا الشخص الذي يتقوى بالأكل والشرب على طاعة الله تعالى، يبكي كيف بقي ابن آدم حتى أكل الرطب القديم بالبلح الجديد، كيف بقي حتى على هذا؟ لأنه يغضبه أن ابن آدم يتقوى بالأكل على الطاعة، يغضب أن الإنسان يشرب الماء يتروى به على الطاعة، يغضب إبليس لا شك في هذا، إذا العالم كله معاه في جهنم. نعم. باب النهي عن قراءة التمر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين تمرتين حتى يستأذن أصحابه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن القران بين تمرتين، يعني أو عنبتين، تأكل الناس يأكلون قطف عنب وتأكل أنت ثنتين والناس يأكل حبة حبة، هذا خيانة لأصحابك، إنما استأذنهم، بس أنت ما تستطيع تأكل على اثنين اثنين، استأذن أصحابك: يا جماعة أنا ما أعرف أكل إلا باثنين اثنين، إذنوا لي أكل على اثنين اثنين، سواء رطب أو عنب أو شيء مما يريدونه الناس، مما يشتهونه ويأكلونه. فإذا جلست مع رفقة وعندهم طبق تمر تريد أن تأكل على اثنين اثنين، استأذن، وإلا فحرام عليك أن تأكل اثنين وهم يأكل على واحد واحد، كل على واحدة واحدة، فربك يشبعك. إذا كلت على حبة حبة وسميت رب العالمين أنزل الله بركة وشبعته. يقول: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال حدثنا عن جبلة بن سحيم، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر، يقول سمعت ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما، نعم، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين تمرتين حتى يستأذن أصحابه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قران التمر، أن يقرن الرجل بين تمرتين أو بين عنبتين ومعك ناس يأكلون. أما إذا صرت وحدك فأنت حر كل، لكن سم الله على طعامك في الأول واحمده في الآخر. أما إذا كنت مع رفقة تأكل فلا تأكل إلا واحدة واحدة مثل ما يأكلون، إلا إذا كان من طبيعتك تأكل اثنين اثنين فاستأذنهم، فإذا أذنوا لك فلا مانع، إذا أذنوا لك بشرط لا يكون حيا، أن يأذنوا لك حيا، يأذنوا لك لأنك كبير أو لأنك أمير أو لأنك كذا، إنما يقولون معانا من دام طبيعتك حنا أذن لك كل محل ما تريد. العنب والتمر ما يجوز أكل اثنين اثنين إلا إذا استأذنت أو كنت وحدك الإنسان، والوحدة حبة حبة أبرك، الحبة مع حبة أبرك من اثنين اثنين، أبرك تأكل على حبة حبة تحمد ربك تعالى وتقدس، فالأول تسمي وفي الآخر تشكر ربك تعالى وتقدس على اللي أعطاك، فيرجي يزيد الله لك البركة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عامر الخزر عن الحزن عن سعد مولى أبي بكر، وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العدران يعني في التمر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار أبو موسى الزمن، تعرفون اسمه أبو موسى الزمن، اسمه محمد بن بشار، وعندكم محمد بن المثنى، هذاك أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عامر يقال الخزاج ويقال الخراج، قال حدثنا عن الحسن البصري قال عن سعد مولى أبي بكر، عن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يعجبه حديث سعد، هذا لفظه حلو، إذا تلفظ لفظه حلو يعجبه أحاديثه، يعجبه لفظه، لأن يعني كثير من الناس بإذن الله تتعجب الإنسان وتستحلي وتستعذب كلامه، لفظه خرج من بين مراطمه، من بين البراطم إذا خرج تستعذب وتستحلي هذا الشخص وتستحلي كلامه، يطلع بلفظ لذيذ وكلام لذيذ، فكان أبو بكر يتعجب من سعد هذا ومن لفظه ويعجبه ويرغب أنه يتحدث معه. يقول عن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وكان سعد هذا يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، يخدم أبا بكر ويخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سعد: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في التمر. يقول النبي سعد مولى أبي بكر الصديق يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القران، يعني القران بين تمرتين والقران بين عنبتين، هنا الفواكه التي يقرن فيها الآدم أحيانا، العنبتين ما تقرن بين العنب ومعك رفقة، ولا بين التمر ومعك رفقة يا الإنسان، حتى تستأذنهم أو تكون وحدك. وهذا الحديث لا يوجد إلا في ابن ماجه، هذا الشخص بنفسه لم يخرج له أحد إلا ابن ماجه كما ترون. باب تفتيش التمر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا أبو قتيبة عن همام عن حساب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب تفتيش التمر، يعني تفكيك وتشوف لا يكون فيه سوس، يمكن سوس التمر لك قديم يسوس، فتفتشه لا بأس بذلك، يعني ما هو عيب عليك أو فيه جريمة، لأنه طعام تقول هذا طعام كيف تفتشه، أنت مأمور بأن لا تأكل إلا ناضج، تأكل شيء نظيف ونقي، الرسول كان يفتشها على شلا يكون فيها سوس ويأكل السوس، والسوس الذي آذي بن آدم في معدته. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو قتيبة، ابن قتيبة قال عن همام، عن همام بن حسان قال حدثنا عن إسحاق بن عبد الله، ها؟ عن إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر عتيق قديم، يعني تمر قديم، فكان يفتشه يفك التمرة ويشوف يفك الثانية من الواحدة من الثانية لا يكون فيها سوس، وسوس دود الله يدفع البلاء إذا أكله الآدم قد يضره في معدته. نعم. باب التمر بالزبد. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثني ابن جابر حدثني سليم بن عامر عن ابن أي بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا سببناها له صبا فجلس عليها فأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا وقدمنا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أكل الزبد بالتمر، هذا هو طعام البوادي. الأعراب ما عندهم إلا تمر، يجون المدن يأخذون تمر بس قلال قلال تمر، والزبد عندهم، الزبد يحلبون البعارين أو يحلبون الغنم ويمخضونها تطلع زبدة كبرى الحبة بإذن الله، هي الغذاء، هي غذاء يقدمونها للضيوف، ما عندك ألذ منها. الضيف البدوي يقدم لك تمر وزبد أحسن من الرز وأحسن من اللحم وأحسن من كل شيء. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا حدثني ابن جابر قال حدثنا ابن جابر قال حدثتني أم سهيل بن عامر. يقول حدثتني أم سهيل بن عامر قال عن ابني بسر السلميين قال قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا. يقول دخل علينا الرسول عن زارهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فوضعنا إلى في بيتهم، وكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحابه ويزورهم الفينة والفينة، يزور هذا ويزور هذا ويزورها أحيانا بإذن، أحيانا يقول له بزورك وأحيانا يجيهم بغتة ويرحبون به عليه الصلاة والسلام. يقول فرشنا له قطيفة صنعناها بأنفسنا، يعني نسجوها بأنفسهم، القطيفة هذه اللي فرشوها تحته نسجوها بأنفسهم وفرشوها تحت الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل عليه القرآن في بيتنا، يعني نزل عليه آيات في بيتنا. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل في بيت الجماعة هؤلاء ولم يذكر الآيات اللي نزلت. قال وقدمنا له زبدا وتمرا نعم وكان يحب التمر زبدا وكان يحب الرطب بالتمر، يحب التمر بالزبد عليه الصلاة والسلام، نعم يحب الزبد، يحب الزبدة بالتمر، نحب الزبدة أكل الزبد بالتمر، هذا هو طعام البوادي كافة، الزبد مع التمر هو طعام البوادي كافة. الأعراب ما عندهم يضيفون الضيف إلا زبد وتمر. نعم. باب العوارة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صواد وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي قال سألت سهل بن سعد هل رأيت النبي؟ قال ما رأيت النبي حتى قبض رسول الله. صلى الله عليه وسلم فقلت فهل كان لهم مناخل على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منكول؟ قال نعم كنا ننفخه فيطير منه ما طار وما بقي ذريناه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الحوارة. باب الحوارة يعني الرغبان الناشفة، القرص الناشف. حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سهل، نعم أبي حاتم ابن أبي حاتم قال حدثني أبي، حدثني أبي بن حاتم الصغير سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، نعم قال هل رأيت النقي؟ قال ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حاتم يسأل سهل بن سعد الساعدي يقول هل رأيت النقي من الخبز، يعني الصافي من البر رأيته؟ قال ما رأيت النقي أبدا. قال ماذا تصنعون؟ طعامهم الشعير، فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة طعامهم غالبا الشعير، كيف هل لكم مناخل؟ قال لا ما فيه منخل، ننخل ماذا تصنعون بالشعير؟ قال ننفخه، نجيب الطبق وننفخه. فما طار ما هو لنا، واللي يبقى هو رزقنا نطحنه ناكله، اللي يبقى نطحنه ناكله، واللي يطير يطير، الكشر يطير، واللي يبقى هو رزقنا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أخبرني بكر بن سوادة أن حنش بن عبد الله حدثه عن أم أيمن رضي الله عنها أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا. فقال: رديه فيه ثم عجنيه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكر بن سوادة قال أن حنش بن عبد الله حدثه قال عن أم أيمن كان يماني، أم أيمن وأيمن يمانيين، فحضرت من اليمن إلى المدينة مهاجرين. قالت: نعم، أنها غربلت للنبي عليه الصلاة دقيقا فصنعت له قرص، يعني قرص ناشف. وإنك والدقيق عاد نادر من بر ولا من شعير، البر ما يوجد، البر في عهد الرسول ما يوجد، البر لا، هذا الحبة السمراء اللي يسمونها حبة ما توجد، ما يوجد إلا الشعير أو شيء حول الشعير. يقول: فصنعت له برا رفان قرص ناشف، فلما أتت به قال: من أين هذا وكيف صنعته؟ قالت: هذا كنا نصنعه ببلادنا وتقدمته لك. قال: اذهب ارجعي وبليه بماء ثم عجنيه في التيه لما يصير رطب هاتيه. هذا ناشف ما يؤكل. فرجعت وكسرت القرص حتى تفتت، ثم أتت به عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا على عباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا حوارا بواحد من عينه حتى لحد بالله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو العباس، العباس بن الوليد، العباس بن الوليد قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا حوارا بواحد من عينه حتى لحد. يقول أنس: ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حوارا، يعني قرص بر، قرص مقرص بر، رغيف بر، ما رأى بعين بواحدة من عينيه حوارا، يعني قرص بر، ما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن أنس أنكر شيء موجود، وجد في الأحاديث أن الرسول أكل قرص، لكن هل هو بر أو ما هو بر، هل هو من البر الصحيح النقي حق الشام أو غيره، وإلا أكل عليه الصلاة والسلام على موائد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم. نعم. باب الرقاق. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد عن نحاس الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء أبي قال: زار أبا هريرة قومه، يعني قرية أظنه قال ينا، فأتوه برقاق من رقاق الأول، فبكى وقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو عمير، أبو عمير قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ابن عطاء قال عن أبيه عطاء قال زار أبو هريرة قومه. يقول: زار أبو هريرة قومه، يعني قرية من قومه دوس، قومه قرية فيها قومه قوم من دوس. يقول: زارهم وقدموا له، نعم، فأتوه برقاق من رقاق الأول، يعني من القرصان اللي يصنعونها الأولين، فبكى وقال: نعم، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. يقول: فبكى وقال: ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بعينه قط، يعني ما كان يأكل هذا ولا كان يؤتى به عليه الصلاة والسلام، إنما شعير وتمر هذا اللي يأكلونه الصحابة رضي الله عنهم في وقتهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك قال إسحاق وخبازه قائم، وقال الدارمي وخوانه موضوع، فقال يوما: كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لهيق بالله ولا شادا سميطا قط. يقول ابن ماجه حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا أحمد بن سعيد، وأحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حمام، حمام قال حدثنا قتادة، قتادة قال قال كنا نأتي أنس بن مالك. يقول قتادة كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه إنما كان في البصرة، وقتادة ذهب وسكناه البصرة، قتادة غالب سكناه البصرة. قال حدثنا قال إسحاق وخبازه قائم، وقال الدارمي وخوانه. يقول إسحاق الكوسج من رواية قتادة أنهم أتوا من أنس رضي الله عنه وخبازه يخبز، وهو الخوان محطوط، الخوان يعني السفرة محطوطة قدامه، وقال كلوا كلوا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نام. فقال يوما كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله ولا شابا صميطا قط. يقول كلوا كلوا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى، ما أكل رغيفا، رغيفا يعني مرققا رقاق، رغيف الرقاق ولا من الغرفان الرقاقة، ولا أكل سميطا. السميط تقدم من الرسول أكل من المشوي وذهب يصلي، ولم يقول أكلنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لحما مشويا وذهبنا إلى المسجد ولم نتوضأ، مسحنا أيدينا ببعضها بعض. تقدم هذا الحديث وهو أصح من هذا الحديث. نعم. باب الفالوذة. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمي أبو الحارث، حدثنا إسماعيل بن عياد، حدثنا محمد بن طلحة عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما سمعنا بالفالوذة أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك تفتح عليهم الأرض ويفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم لا يأكلون الفالوزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوزة؟ قال يخلطون السمن والعسل جميعا. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شهق. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الفالوزة وهو حلوة، حلاوة عسل سمن، وأحيانا تكون حلاوة. وأبو حنيفة رحمه الله له قصة مع تلميذه أبي يوسف، يعني نقرأ الحديث ونجيب القصة. يقول حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن طلحة، محمد بن طلحة قال حدثنا عثمان بن يحيى، عثمان بن يحيى قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أول ما سمعنا بالفالوزج أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. يقول ابن عباس أول ما سمعنا بالفالوذج أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إن أمتك ستأكل الفالوذج. فقال وما الفالوذج؟ قال السمن بالعسل، يعني يجمعون تفتح عليهم الدنيا حتى يأكلوا الفالوذج. الفالوذج ما هو أغلى الأطعمة. وأنا أشك بهذا الحديث، أشك أن جبريل نزل وأنه قال فالوذج وما فالوذج، أشك بهذا الحديث الله أعلم عن صحته. الشاهد أنه قال أن أمتك ستفتح عليهم الأرض ويأكلون الفالوذج، يعني السمن بالعسل أو غير هذا. الفالوذج حلاوة توضع على أطباق الملوك سابقا. يقول أبو حنيفة رحمه الله أن أبا يوسف تلميذه كان يأتيه بقرص ناشف يقرضه مثل قرض الكلب للعظم، كعج يسمع صوته، يأتيه يقول في ثياب يرتعد من البرد والقرص، يأتي علشان طلب العلم، حرصا على طلب العلم. فقال له أبو حنيفة رحمه الله لئن عشت أنت هذا الشكل بهذا الشكل لئن عشت لتأكلن الفالوذج بصحون الملوك. يقول أبو يوسف رحمه الله فلما أتت خلافة المنصور صار أبو يوسف هو القاضي عنده، فصار يقدم له الفالوذج بالصحون. يقول فبكى أبو يوسف قال ما يبكي؟ قال إن تذكرت كلام لشيخ أبي حنيفة رحمه الله قال وأنا أكسر القرص بين يدي بسنوني وأرتعد من البرد وأجيه علشان طلب العلم. قال لئن عشت يا هذا فتأكلن الفالوذج بصحون الملوك، فأنا أكل الفالوذج بصحون كلام. فرحم الله أبا حنيفة فإنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، يعني الإنسان ينظر إلى غيب الله من ستر الرقيق، يعني الفطنة والذكاء يؤتى الله بعض عباده. لأنه يقول اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. فأبو حنيفة ينظر بنور الله رحمه الله. عاش أبو يوسف القاضي حتى صار رئيسا لقضاة بغداد، وحتى صار أبو موسى أبو منصور أبو جعفر المنصور يتواكل هو وياه سوا لأنه قاضي البلاد كافة. فبكى وتذكر كلام شيخه أبي حنيفة لئن عشت لتأكلن الفالوذج على صحن الملوك. قال رحم الله أبو حنيفة إنه لا ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. نعم. باب الخبز الملبق بالسم. قال رحمه الله حدثنا عروة بن عبد الوهاب حدثنا على فضل بن موسى السناني حدثنا على حسين بن واجد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من بر سمراء ملبقة بسمن نأكلها. قال فسمع بذلك رجل من أنصاري فاتخذه فجاء به إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان هذا السمن؟ قال في عكة ضب. قال فأبى أن يأكله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الخبز الملبق بالسمن. الخبز الملبق بالسمن يعني معجون بالسمن، خبز يعجن بالسمن. حدثنا عقبة بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد قال عن أيوب قال حدثنا عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وددت لو ان عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام النبي ما يتمنى شيء من الدنيا لا قليل ولا كثير، فالحديث لا اصل له، ما يتمنى شيئا من الدنيا عليه الصلاة والسلام، لانها خلقت الدنيا خلقت للملوك وغير الملوك، اما الاخرة فهي له عليه الصلاة والاصحابه، ما يتمنى شيء من الدنيا اطلاقا. قال لو كان فارس والروم فارس يتمتعون وانت قال ان الدنيا لهم ولنا الاخرة، اما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما ليت لنا بخبز من بر سمراء ملبقة. من بر سمراء يعني تأتي من الشام، الحب اللي يأتي من الشام الذي أتى به معاوية فيما بعد وجعل نصف الكيلة عن كيلة من الشعير، نصف كيلة سمراء الشام من نصف يعني في الفطرة، فأبى الصحابة رضي الله عنهم ومنعوا اجتهاد معاوية، قال لازم نخرج صاع صاع، الرسول قال صاع صاع صاع وأنت تقول نص صاع ما يمكن. وما رفضوا اجتهاد معاوية لما أتى بأكياس من بر الشام سمرة تسمى سمرة جيدة ونقية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ليت لنا ببر من بر السمرة، حب يعني دقيق من بر السمرة. نعم. ملبدة بسمن نأكلها. فسمع الكلام هذا أحد الأنصار فذهب وأتى بسمن وأتى ببر معجون، خبزة معجونة ببر، بر معجون وأتى بسمن. فقال السمن هذا كان في أين؟ مش إناءه، معون السمن، إناء السمن هذا قال يجذب بالضب، لا أصله ما أكل الضب حتى يأكل ما في جلده، فرفض أن يأكله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن ليس حرام، إنما هو كان منع أن يأكل الضب فما في جلده كذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صنعت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وضعت فيها شيئا من سمن ثم قالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعه. قال فأتيته فقلت أمي تدعوك. قال فقام وقال لمن كان عنده من الناس قوموا. قال فسببتهم إليها فأخبرتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هاتي ما سمعت. فقالت إنما سمعته لك وحدك. فقال هاتي. فقال يا أنس أدخل علي عشرة عشرة. قال فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الخبز الملبق بالسمن. باب الخبز الملبق يعني المفتوت بالسمن، الملبق بالسمن أو الملبق بالسمن يعني معجون بالسمن، مفتوت بالسمن. يقول حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن أمه أم سليم نعم قال صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وضعت فيها شيئا من سمن. يقول إن أم سليم أم أنس صنعت، يقول أتت بخبز وجعلت عليه سمن وقالت لي اذهب فادعو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده أصحابه فقلت يا رسول الله أم سليم تدعوك، صنع الطعام تدعوك. فقال الناس قوموا عليه الصلاة والسلام، اللي عنده ما يمكن يقوم لحاله، فقال قوموا فقاموا فوق الثمانين يقول فأتيت فسبقتهم وأخبرت أمي أم سليم أن الرسول أتاك بمن في المسجد كافة. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هاتي يا أم سليم. قالت يا رسول صنعت لك لحالك. قال هاتي ما للشغل انت بس هاتي. فجاء فقال يا أنس ادخل عشرة عشرة. فصار يدخل أنس رضي الله عنه عشرة ويأكلون والبركة تزيد والبركة تزيد ثم يخرجون ويأتي عشرة ثم يأكلون ويخرجون ثم عشرة. يقول حتى انتهوا فسألته كم قال كم كانوا؟ قال 80 رجل. لو كانوا أكثر نزلت البركة من السماء، لأن متى وضع يده متى ما وضع الرسول يده في الإناء خلاص نزلت البركة من السماء. نعم. باب خبز البر. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعة من خبز الحنطة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا عن أبي حازم عن أبي حازم الكبير الأشجعي سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أقسم قال والذي نفسي بيده ما شبع من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره حتى توفاه الله عز وجل حتى توفاه الله يعني ما شبع 3 أيام متتالية من البر بر الشام. نعم من الحب يعني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها كانت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة 3 ليال انتباعا من خبز بر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال عن منصور عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا عم إبراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع آل النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام من بر يعني يأكلون بر 3 أيام ما شبعوا. سألت واحدة ما الذي تأكلون إذن؟ قالت الأسودان التمر والماء. الأسودان يعيشون على التمر والماء عليه الصلاة والسلام. باب خبز الشعير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء أكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففدي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب خبز الشعير باب خبز الشعير الشعير لذيذ بإذن الله والذرة ألذ وألذ. الذرة تعالى وتقدس إذا طحنتها الإنسان خليتها عصيدة من أحسن لا سيما إذا حطيت فوقها يبيس يبيس التمر اليابس تمر يابس مرة ناشف حطوا فيها وتحط عليها سمن من ألذ الأطعمة. الذرة إذا عصدتها من ألذ الأطعمة لا إله إلا الله. والشعير كذلك إذا طحنته وخليت عليه شيء من السمن بإذن الله لذيذ ويسمن. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم لقالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لقد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد الرطبة ما في شيء بيتي إلا شعير حطته في ركن من أركان أتاها قليل وحطته في الركن صارت تأخذ وتطحن وتأكل تأخذ وتطحن وتأكل من الشعير. إيه والرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي الرسول كأنها استطالت الشعير هذا يقول فكلت فنفذ. أول لو تركته أنها تأخذ تأكل بقي إلى يوم الدين لكن لما كالته خلاص نفذ. إذا كلت الطعام الإنسان نفذ بإذن الله أو حسبت الدراهم نفذت بإذن الله. اتركها خذ الفلوس واصرف ولا تحسبها وخذ العيش وكل ولا تحيله فإن كلته نفذ بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض. تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول نعم يحدث عن الأسود يحدث عن الأسود عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض تقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير حتى قبض عليه الصلاة والسلام يعني ما يوجد بكثرة يوجد لكنه ما يوجد بكثرة أحيانا يأكلون ويشبعون أحيانا ما يلقون شيء نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية أيمحي حدثنا ثابت بن يدين عن هلال بن خبام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة ضاويا وأهله لا يجدون العشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا ثابت بن يزيد قال عن هلال بن خباب قال عن إكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة ضاويا وأهله لا يجدون العشاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي طاويا يعني ما يدوك شيء يبيت الليالي طاوي وأهله لا يجدون شيئا أيضا أزواجه التسع ما يجدون شيئا وهو طاوي. وقد مثل هذا خروجه حاطا على بطنه حجر وخروج أبي بكر حاطا حجر وعمر حاطا حجر حتى ذهبوا إلى أحد الصحابة وضافوه وأكلهم وإلا فالرسول يأتي أحيانا طاوي يومين ثلاثة أربعة طاوي وزوجاته ما يجدن شيئا. الجنة الجنة الجنة نعم. وكان عامة خبزهم خبز الشعير يعني ما يوجد إلا الشعير البر ما يوجد البر بالشام والشام ما يجيبونه وغالي إنما الشعير هو طعامهم ذلك اليوم نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وكان يعد من الأبدال حدثنا بقية حدثنا يوسف بن كثير عن نوح بن زكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم السوف واحتذى المخصوف وقال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبس خشنا فقيل للحسن ما البشع قال غليظ الشعير ما كان يصيبه إلا بجرعة ماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا وكان يعد من الأبدال البدل في الأرض من الصفات الحميدة من الصالحين ولكن ما يعرف البدل من الصالحين ولكنه لا يعرف من الصالحين من اللي ما تقوم بهم الأرض ويمطر بهم المطر وتنبت الشعير وتنبت العشب ينبت العشب ويرزق الناس بسبب دعائه بدل. والبدل هذا صفة من صفات الصالحين لكنه لا يعرف ويوجد في الأرض حتى إذا مات أخلف الله الأرض ببدل مثله. إذا مات هذا البدل والبدل صفة صالحة من الصالحين لا يعرف ولا يعرف واحد لكن الأرض تمطر بدعائه والعشب ينبت بدعائه والناس يرزقون بدعاء هذا البدل. فإذا مات أبدل الله الأرض بمثله بواحد منه لا يمكن تخلو الأرض من الأبدال. فالبدل تجده في الأرض هو الذي تمطر المطر وينزب العشب ويرزق الناس بسبب دعائه ولا انقلبت الأرض إنسان انقلبت الأرض على أهلها. يقول رحمه الله نعم حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يوسف بن كثير قال حدثنا عن نوح بن ذكوان قال عن الحسن البصري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أنس قال للحسن نعم قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف. يقول إن الرسول لبس الصوف الخشن جبة من الصوف الخشن واحتذى المخصوف يعني المخيط مخيط مرقع لبس الصوف واحتذى أو قال المخصوف نعم قيل للحسن ما هو الصوف والمخصوف قال الخشن من الصوف والمخصوف الذي ما يجد غيره نعم. وقال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبس خشنا وقال الحسن عن أنس أكل الرسول بشعا ولبس خشنا أكل من الشعير الذي ما يمكن أن تبلعه إلا بماء ما يمكن يروح من خشونته إلا بالماء يبلعه بالماء ولبس الخشن نعم. واحتذى المخصوف لبس اللعن المخصوف نعم يعني المرقوع نعال مخصوفة مرقوعة نعم. فقيل للحسن ما البشع قال غليظ الشعير ما كان يصيغه إلا بجرعة بالماء نعم. باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبه. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الاقتصاد في الأكل وكراهة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، لأن الشبع تؤذيك. كم أكلة منعت أكلات، كم أكلة تملأ بطنك الإنسان تمنعك أكلات، يصير بطنك الألم بالمعدة وتتلوى والرأس يوجعك صداع، ولا تأكل ما تشتهي شيء لأن أكلة واحدة مليت بطنك وصار هذا الألم كله. يقول رحمه الله: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا حدثتني أمي عن أمها. يقول: حدثتني أمي عن أمها قال: أنها سمعت المقدام بن معدي كرب يقول: يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الله، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، شرا من ملأت المعدة. هذا الحديث في الأمهات كلها، حديث هذا ابدأ بالبخاري لابن ماجة، كل الحديث موجود الحديث هذا. ولهذا تجد يقول بعض الإخوان اللي ذهب يعالج في برلين، يقول: مكتوب على غرفة العمليات: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فليكن ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مكتوب محمد، يعني حكمة من محمد، مكتوب في غرفة العمليات. فإن كان لابد فاعل بيأكل فليمكن ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، إذا كان لابد فليمكن كذا ويمكن كذا ويمكن كذا. الله يأكل نأكل ولا ما ننتبه للطعام والشراب، نأكل ونشرب ونمشي. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى عن يحيى بن البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك عنا، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يحيى البكاء قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك عنا. يقول: تجشأ الرجل، يعني تغف الرياح من فوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. يقول: فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في الدنيا. لا حول ولا قوة، الله نشبع في الدنيا، نشبع ونتاغر مع الأسف الشديد. يقول: فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في الدنيا. ليشبع في الدنيا يجوع في الآخرة، والضد بالضد، اللي يجوع في الدنيا يشبع في الآخرة. يجوع في الدنيا لأجل الله تعالى وتقدس والاقتصاد والابتصار، يشبع في الآخرة. واللي يشبع في الدنيا ويكثر من الطعام ويكثر من الألوية الطعام، هذا يجوع في الآخرة. حدث قال رحمه الله: حدثنا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن صبا قال: حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان الفارسي وأكره على طعام يأكله فقال: حسبي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا داود بن سليمان قال حدثنا ومحمد بن الصباح الاثنان قال: حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا عن محمد الجهني نعم قال عن موسى الجهني أيضا قال حدثنا عن زيد بن وهب قال: عن عطية بن عامر قال حدثنا قال: سمعت سلمان يقول عطية بن عامر يقول سمعت سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وأكره على طعام يأكله فقال حسبي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوع يوم القيامة. كل سلمان رضي الله عنه دعي إلى طعام يأكله وأكرهوه على الأكل والشبع فقال حسبكم لا تكرهوني فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة. والعكس بالعكس, أطولنا جوعا في الدنيا هم الذي يشبعون في الآخرة. العكس بالعكس. والإنسان ينظر إلى نفسه, إن شئت الآخرة إن شئت الدنيا, أنت بين يديك ما دمت حي, فجوع في الدنيا تشبع في الآخرة أو اشبع في الدنيا تجوع في الآخرة. نعم. باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قالوا حدثنا بقية بن الوليد حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السلف أن تأكل كل ما اشتهيت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن أكل كل ما اشتهيت الإنسان, كل ما تجيب تأكله هذا من السرف, لا شك في هذا من السرف. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وسويد بن سعيد قال ويحيى بن عثمان بن سعيد قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يوسف بن أبي كثير قال حدثنا عن نوح بن ذكوان قال عن الحسن البصري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من السرف يعني من الإسراف في الأموال, من إسراف في الطعام, أن تأكل كل ما اشتهيت. كل ما تشتهي نفسك تقول أكلوا لي أعطوني أكل ولا أشتروه لي, كل ما تشتهي نفسك تقول أعطوني أكل ولا أشتروه لي, هذا من السرف من الإسراف لا شك في هذا. نعم. باب النهي عن إلقاء الطعام. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا وساج بن عقبة بن الوساج حدثنا الوليد بن محمد الموقري حدثنا الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن إلقاء الطعام. باب النهي عن إلقاء الطعام ولو قليل, لا تلقي الطعام. إذا وجدت كثرة خبزة ولا وجدت شيء مما يؤكل خذوه وامسح واكله الإنسان, لأنها بركة, حينما تأكله تنزل البركة بإذن الله, وإذا ترك نزعت البركة ونزع الطعام وصلت الإنسان جائع بعدما كنت شبعان تجوع, لأنها تنزع النعمة تنزع إذا ما شكرتها تنزع منك الإنسان. يقول حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا وساج بن عقبة والساج بالجيم ولا بالباء؟ لا والساج بسوقف على الحقيقة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.